بسم الله الرحمن الرحيم. لأن المقاصد هي الغايات والأسرار التي وضعها الشارع الحكيم في كل حكم من أحكامها لأجل تحقيق مصلحة العباد، فإن الشريعة الإسلامية مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، فللشريعة مقاصد من التشريع بأدلة تفيدنا العلم بها على وجه الإجمال، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، لأن مقاصد الشريعة التيسير على الخلق. ولأهمية هذا الموضوع ولحاجة طلاب العلم والعلماء إليه، فإن إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدوحة قطر، وانطلاقا من سعيها لنشر العلم الشرعي، فيسرها أن تقدم لمحب العلم الشرعي في العالم الإسلامي هذا النتاج العلمي المؤصل لدورة مقاصد الشريعة مجالات وآفاق، وهي دورة علمية أعدها وقدمها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني، أستاذ علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس، والخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي بجدة. وقد ألقيت هذه الدورة في ربيع عام 29 و400 ألف من الهجرة بحضور نخبة مختارة من طلاب العلم الشرعي في دولة قطر. وتحوي هذه الدورة 10 محاضرات، قسمت كل محاضرة على شريطين على النحو التالي: المحاضرة الأولى مقاصد الشريعة تعريفات وتوضيحات، المحاضرة الثانية مقاصد الشريعة عند العلماء المتقدمين، المحاضرة الثالثة مقاصد الشريعة في العصر الحديث، المحاضرة الرابعة المصلحة والمفسدة، المحاضرة الخامسة الضروريات الخمس تعريفها وأدلتها وأهميتها، المحاضرة السادسة الضروريات والحاجيات والتحسينات، المحاضرة السابعة التعارض والترجيح بين المصالح والمفاسد، المحاضرة الثامنة اعتبار الذرائع والمآلات، المحاضرة التاسعة النص والمصلحة، المحاضرة العاشرة والأخيرة استدراكات ومناقشات. والله تعالى نسأل أن ينفع بهذا العلم، وأن يجزي المحاضر خير الجزاء، وألا يحرم القائمين على هذا العمل من الأجر. والآن نترككم مع الشريط الأول من المحاضرة الأولى، وعنوانها مقاصد الشريعة تعريفات وتوضيحات. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء الكرام، كلنا نتقدم بالشكر لكل من سعوا وبذلوا الفكرة والجهد لإعداد هذا اللقاء العلمي التدارسي، وبصفة إجمالية لإدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، ولكل من أسهم ولكل من ساعد ويسر. ثم بعد، فهذه الدورة كما علمنا جميعا مخصصة لمقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة أصبحت اليوم في عدد من الجامعات الإسلامية علما ومادة دراسية مستقلة، وسنناقش هذه المسألة إن شاء الله في ثنايا هذه اللقاءات. فالمهم أن هذه المادة أو هذا العلم أو هذا المجال هو موضوع مدارساتنا في هذه اللقاءات، وعبر عدد من المحاضرات والمناقشات. ومقاصد الشريعة هي بصفة عامة تمثل كما هو واضح من هذه التسمية، تمثل البحث عن غرض الشارع وإرادته وحكمته في شريعته، ولذلك تعتبر عند الدارسين والعلماء المهتمين بهذا الشأن هي تأمل ونظر وتدبر في فقه الشريعة. ولذلك قد لا نكون نحن في هذه المحاضرات كلها قد لا نكون بحاجة إلى معرفة أحكام جديدة ونصوص جديدة، ولكننا بحاجة إلى التدبر في هذه النصوص وفي هذه الأحكام. فإذا مقاصد الشريعة هي ضرب من التدبر فيما نعرفه من نصوص وأحكام، ولذلك كما قلت ما بين أيدينا وما هو في قلوبنا وعقولنا ورصيدنا العلمي يكون كافيا وزيادة لكي نقوم بهذه العملية، عملية التدبر والتأمل، وما تفضي إليه عملية التأمل والتدبر في فقه الشريعة ومقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة هذا الاسم وله مرادفات أخرى، مقاصد طبعا نمر بسرعة على هذه الأمور، جمع مقصد، والمراد به هنا ما هو مقصود الشيء والمعنى والهدف والغرض الذي قصده الشارع، فهو مقصد له وهو مقصود له أيضا، مقصود ومقصد والجمع مقاصد. عادة حينما نتحدث عن مقاصد الشريعة يتبادر إلى أذهاننا معنى معين سنأتي على ذكره قريبا، ولكن أود حتى تكون خطواتنا مرتبة ومنظمة ومبنيا بعضها على بعض، أريد أن أقول وأوضح إن مقصد بالمفرد أو مقاصد بالجمع، مقصد الشارع أو مقاصد الشارع أو مقاصد الشريعة لها مستويان في درجة هذا التدبر الذي ذكرته. هذا التدبر والبحث عن مقصود الشارع له مرحلتان وله مستويان. المستوى الأول أو المرحلة الأولى هي البحث عن مقاصد الشارع بمعنى ماذا قصد من هذا النص ومن هذا الأمر ومن هذه الآية ومن هذا الحديث، أي المعنى المقصود والحكم المقصود، لأن اللغة العربية بالدرجة الأولى وربما حتى غيرها كما قال الإمام الشافعي على سبيل المثال وهو من أوائل من أصلوا وقعدوا كما هو معلوم، اللسان العربي قد يستعمل اللفظ ويريد غير ظاهره، ويستعمل اللفظ ويريد غير عمومه، ويستعمل اللفظ ويريد غير حقيقته، بل يريد شيئا آخر يسمى في اصطلاح أهل اللغة بالمجاز مثلا، ويريد الشيء ولا يذكره وإنما يشير إليه ويكني عنه، ويذكر الشيء بلازمه لا بذاته. فإذا الخطاب العربي فيه سعة وفيه تنوع وفيه ويفسح مجالا كبيرا للمتلقي أن يتلقى بذكاء وبفهم، فيقدم له بعض الكلام ويترك له البعض الآخر ليفهمه من تلقاء نفسه، ويقدم له الكلام ويتوقع من المتلقي أن يفهم غير ظاهره، إلى درجة كما تعرفون أن في اللغة العربية قد نخاطب بالكلمة ونريد بها ضدها. كل هذا موجود في كلام العرب، ولذلك حينما نأخذ نصا من نصوص الشارع أول خطوة في البحث عن المقاصد هي البحث عن مقصود هذه الكلمة، ماذا أريد بها، هل هو هذا المعنى الحرفي الظاهري؟ هل هو المعنى الثاني؟ هل هو المعنى المجازي؟ هل هو البعيد؟ هل هو القريب؟ فهذا جزء من معرفة مقاصد الشارع. بعدها حينما تتقرر المعاني والأحكام للنصوص وللخطاب الشرعي يأتي المستوى الثاني، وعادة هو الذي يراد حين الحديث عن مقاصد الشريعة. لنبقى مع هذا المستوى الأول ببعض الأمثلة حتى نعرف المستوى الأول، أي معرفة مقاصد الخطاب، والمستوى الثاني معرفة مقاصد الأحكام. إذن مقاصد الخطاب أولا، لأن الزلل فيها كثير، والزلل في معرفة مقاصد الخطاب يفسد الفهم من بدايته ويحرفه من منطلقه. ولذلك نجد على سبيل المثال ابن تيمية ويتبعه كالعادة ابن القيم رحمهما الله تحدثان عن أن معرفة حقائق الألفاظ والتعابير الشرعية هو من معرفة حدود الله، لأن المعاني التي تتضمنها الألفاظ هي حدود. حينما يستعمل لفظا معينا بمعنى معين بمعنى معين، معناه أن القصور عن هذا المعنى هو قصور عن حدود الله، وتجاوزه بالزيادة فيه هو أيضا تجاوز لحدود الله. ولذلك قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. فإذا معرفة الدلالات الشرعية والمعاني الشرعية المقصودة وليست الملفوظة، كثيرا ما يتخالف المقصود والملفوظ، فتدبر الملفوظ بحثا عن المقصود إنما هو تعرف عن حدود الله. حينما يتحدث الله تعالى عن الربا وعن الزنا وعن الجهاد وعن الملائكة وعن أي شيء، هناك أمور تدخل، هناك أمور لا تدخل، هناك معنى مراد في حدود معينة، الزيادة عليه إفساد له والنقصان منه إفساد له. وطبعا أخذ الأمور ببادئ الرأي وبادئ النظر وبالخواطر الأولى هذا عادة لا يكاد ينجو من أن يزيد أو ينقص. ولو كانت الألفاظ في حد ذاتها كافية بمجرد النطق بها من اللافظ ومن المخاطب، وكافية بمجرد سماعها بالأذن وبالسمع من المتلقي، لو كان هذا كافيا لما كان أي معنى للتفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ولما كان معنى لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. لماذا التدبر؟ إذا كانت الألفاظ إذا ألقيت إلينا حصل المعنى، كما هو الشأن في كثير من الأمور هي على ظاهرها تماما، خذ اشرب هذا الكأس من الماء قد لا يكون له أي معنى آخر سوى ما يفهمه جميع الناس، ولكن ليست الأمور كلها على هذا النحو بدرجة كبيرة جدا. الأمور تحتاج إلى تدبر وأخذ قرائن وسياقات ولوازم حتى يفهم المعنى، فلا ينقص منه شيء ولا يزاد فيه شيء. إذن هذا الكلام عن المستوى الأول، مقصود الخطاب، فهم مقاصد الشرع في خطابه وفي مقصود خطابه ومقاصد خطابه. أذكر بعض الأمثلة. مثلا الله تعالى قال: لا تأكلوا الربا. لا تأكلوا الربا، الأكل معروف والربا معروف، إذا وقفنا عند الألفاظ وعند ظاهرها أول ما نصطدم به هو أن الربا لا يؤكل ويستحيل أكله، الربا شيء معنوي. إذن معنى هذا أن هذا المعنى غير مقصود، لا تأكل الربا ليست كمن قال لك لا تأكلي لا تأكل لحم الخنزير مثلا، أو لا تأكل هذا الخبز فإن فيه كذا، لا المعنى مختلف. لا تأكل الربا، أو إن الذين يأكلون الربا، فأكل الربا ما هو؟ إذن أول ما يطالعون أو ربما في هذه الدرجة أو في هذه المستوى أمور واضحة إني تكاد تكون بدهية. لا تأكل الربا معناه الربا ليس شيئا نأكله كما نأكل المأكولات. إذا المعنى المتعارف عليه والأكثر تداولا للأكل ليس هو المقصود هنا. طيب ما هو المقصود؟ لا تأكل الربا معناه لا قد نقول نخطو خطوة أخرى فنقول لا تأكلوا الأموال المحصلة عن طريق الربا. طيب الأموال المحصلة عن طريق الربا هي الزيادة. إذا وقفنا عند هذا الحد واللفظ يسمح بهذا كما يسمح بالمعنى السابق، نقول لا تأكل الربا بمعنى ما كسبته ربا لا تأكله. طيب الإنسان حينما يتاجر بالمليون ويكسب منه 5,000 هي الربا، هل المقصود 5,000 لا تأكلها أو لا تأكل كل هذه درجة؟ طيب وإذا كان هذا هو المعنى، هل الآية تقف عند هذا الحد لا تأكل الربا بمعنى لا تأكل الأموال المحصلة من طريق الربا، أو حتى لو أضفنا كل رأس المال الذي داخلته الربا؟ لا، الأمر لا يقف عند هذا الحد، وإلا لكان اكتساب الربا جائزا لأنه ليس من الأكل. إذن المقصود أيضا لا تكسب الربا، والمقصود أيضا لا تكسبوه لأبنائكم وورثتكم ولا تؤكل إلى آخره. فإذن بالتدبر سواء في النص نفسه وربما في معاني شرعية وفي معهود الخطاب العربي نأخذ في التوسع حتى نستنفد بالأدلة ما هو المراد بالنهي عن أكل الربا. ومعنى هذا أن الوقوف عند الألفاظ سيقصر بنا كثيرا عن المعنى المطلوب، ولذلك قد يأتي كل وقد وجد هذا ويوجد حتى اليوم من يقول اكتساب شيء والأكل شيء والإنفاق شيء إلى آخره وإعطاء الربا شيء، بينما الآية كما عند العلماء بعد التحقيق والتحري عن مقصود الشرع في هذه العبارة أكل الربا هو ما أصبحنا نعرفه. يقول الإمام الطبري شيخ المفسرين وإمام المفسرين في معنى أكل الربا، إن الذين يأكلون الربا، قال رحمه الله معناه يربون. لا تأكل، إذن المعنى أصبح بعيدا عن الأكل نهائيا لأن التحريم يأتي من المنبع. يأكلون الربا معناه، قال هذا كلامه، يربون. إذن كلمة الأكل أصبحت بعيدة نهائيا، لكن لماذا استعملت؟ سنرى لماذا عبر الله بالأكل، لأن المآل هو الأكل والغرض الأكثر والأشهر هو الأكل، فإذا التعبير بالأكل ولهذا السبب. وإلا فالآية تنهى عن التعامل بالربا. يربون، قال يأكلون الربا معناه يربون. ثم قال رحمه الله فإن قال لنا قائل أفرأيت من عمل ما نهى الله عنه من عمل الربا في تجارته ولم يأكله، هؤلاء الذين يتمسكون بالألفاظ، فإن قال لنا قائل أفرأيت من عمل ما نهى الله عنه من عمل الربا ولم يأكله، أي يستحق هذا الوعيد الذين يأكلون الربا لا يقل إلى آخر الآية، أي يستحق هذا الوعيد من الله، بينما هو غير داخل في الآية، هو لم يأكل ربا، اكتسبها ولم يأكلها. قيل نعم يدخل في الوعيد، نعم. وليس المقصود، كلمة المقصود بحثا عن مقصود الشرع ومقصود ألفاظه، وليس المقصود من الربا في هذه الآية الأكل. إذا البحث عن مقصود الشارع ينفي نهائيا معنى الأكل، بينما هو مذكور لفظا، الأكل مذكور لفظا والمفسر وإمام المفسرين وشيخ المفسرين يقول وليس المقصود الأكل. إذن كله أو لا تأكله، الآية منطبقة تمام الانطباق، وأن التحريم من الله في ذلك كان لكل معاني الربا، كل الشبكة، كل معاني الربا، وأن سواء العمل به وأكله وأخذه وإعطاؤه كل تشمله دلالة الأكل. بينما الأكل نعرفه، نجلس على المائدة فنأكل، فهذا المعنى الوارد في اللفظ خرج نهائيا، ودخل العمل به، دخل أكله فيه وأخذه وإعطاؤه، ثم بعد ذلك يأتي الأكل به. هذا مثال. إذن أخذ الأمور بحسب ما تقتضيه الألفاظ، دون نظر، دون استعمال أدلة أخرى، دون تفكر، دون تدبر، هذا يخرج ألفاظ الشرع، بل حتى ألفاظ الخطاب العادي بين الناس، عن مقاصده ويخرجه عن حدوده، وبذلك نقع في تعدي حدود الله بالقصور عنها أو بخرقها. فتعدي حدود الله يبدأ بتعدي الفهم. في مثال آخر، الآيات المعروفة في تحريم بعض، الآن نأتي إلى الأكل الحقيقي، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه الأكل حرم علي، أو هذه المحرمات. اللفظ هنا بخلاف اللفظ السابق، اللفظ السابق عبر بالأكل وهو لا يريد الأكل إلا في مرحلة متأخرة، وحتى إذا لم يحصل الأكل فالأحكام حاصلة فيما سوى الأكل. الآن نهى الله تعالى كما هو معروف، الآيات متكررة ومعروفة، نهى أو حرم، بالأحرى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنق إلى آخره. هذه المحرمات حرمها الله، لكن لم يقل ماذا حرم، حرم ماذا، حرم الميتة، لأن التحريم إذا لو بقي على هذا الإطلاق فيصبح النظر إليها محرما، ولمسها محرما، واستعمالها بأي شكل محرما، وحيازتها محرمة. إذن فهل هذا كله مراد بالتحريم؟ الآية لم تذكر. إذا اقتصرنا على لفظ الآية لا تفيد في هذا، معنى هذا أنه دائما أو على الأقل في كثير من الأحيان نجد أنه لا بد من النظر في حوالي هذا النص أو اللفظ، فيما وراءه وفيما حواليه من نصوص أخرى، ومن يعني تعقل أيضا للأحكام، لأن الشارع يخاطب عقلاء لا يخاطب سفهاء، السفهاء لا يتلقون الشرع، ولا فاقدي العقول ولا فاقدي التمييز. فلذلك تلقائيا حينما يعطيك أي نص أي عبارة فهو قد أعطاك قبله عقلا وفكرا، وأعطاك مع هذا النص نصوصا أخرى. فإذا حرمت عليكم الميتة، وهناك مثال آخر، حرمت عليكم أمهاتكم، كيف نفهم ما المقصود؟ نفس العبارة، حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، نفس العبارة، والمعنى والمقصود مختلفون اختلافا تاما. ما حرم هنا غير ما حرم هنا، وما حرم هنا غير ما حرم هنا، ولكن الذي يعنينا الآن أن اللفظ على حد سواء. لكن من أين نأتي؟ نأتي بتدبر ونظر وربط وتنسيق إلى آخره، حتى نصل إلى، ربما الآن هذه الأمور بديهية لأنها استقرت عند من سبقونا، ولكن قد تكون هناك نصوص أخرى فعلا ما زال، فنحن نبدأ بالأمور الواضحة حتى ننتقل إلى غيرها. إذن في هذه الآيات أو في هذه التحريمات عن الميتة والدم إلى آخره ذكر، يعني هي بخلاف الآيات السابقة، الآيات السابقة أو الآية السابقة ذكر فيها الأكل، وكان المقصود أعم من الأكل، وهنا لم يذكر شيء، والمقصود أخص من هذا العموم الذي ذكر حرم، لأن الآية الربا تحدثت عن الأكل، فظهر أن المعنى أوسع بكثير من الأكل وسابق بمراحل متعددة عن الأكل. بينما اللفظ الآن حرمت عليكم الميتة عام، والمعنى أقل من ذلك بكثير بخلاف الأول، المعنى أوسع من الأكل بكثير، هنا المعنى أخص وأقل وأضيق من المعنى المصرح به بكثير، لأن المعنى المصرح به هو التحريم. إذا لم يأتك بيان يفترض أن كل ما له علاقة بالميتة حرام حرام حرام حرام، كل سؤال يرد في ذهنك حرام حرام. لا، لكن أيضا نأخذ عن أحد مفسرين حتى نرى كيف أصل العلماء لطريقة معرفة مقصود الشارع مما عممه أو خصصه أو والمقصود غير ما ظهر. يقول العلامة المفسر الشيخ محمد طاهر بن عاشور: وإضافة التحريم إلى ذات الميتة وما عطف عليها، الدم ولحم الخنزير إلى آخره، إضافة التحريم أي نسب التحريم إلى هذه الأشياء، حرم كذا، وإضافة التحريم إلى ذات الميتة وما عطف عليها هو من المسألة الملقبة في أصول الفقه بإضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان. هذا أسلوب موجود في القرآن الكريم وموجود في لسان العرب، لأن كل ما هو موجود في القرآن الكريم من صور التعابير هو أصلا موجود في لسان العرب، لأنه نزل بلسان العرب وخاطب بلسان العرب. إذن في القرآن الكريم هناك عدة حالات متكررة يوجه فيها التحريم إلى الأعيان، أي إلى الشيء نفسه. حرمت هذه الأشياء كما ذكرنا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إذا قلنا مثلا في التعبير ولو التعبير القرآني غير هذا، حرمت الخمر، معنى حرمت الخمر إيش؟ معنى حرمت الخمر. فهذه الوصف الذي تميز به هذه التعابير القرآنية هي أنه يسند التحريم والتحليل إلى الأعيان، والمقصود ليست الأعيان، الأعيان تكون حلالا من وجه وحرام من وجه، وحلال في وقت وحرام في وقت، وحلال على واحد. حرمت عليكم أمهاتكم أحلت لهؤلاء الأمهات لآخرين، حرمت عليكم بناتكم أحل هؤلاء البنات لآخرين. فما معنى إذن هي حرمت من وجه وحلت من وجه وحرمت لشخص إلى آخره. فإذن حينما ينصب التحريم على الأعيان ما المقصود؟ التحريم على الأعيان إذا اقتصرنا عليه ووقفنا عنده يصبح مشكل، مشكل كما نرى في عدد من التساؤلات. لكن هذا المشكل ما معناه؟ كيف ينحل؟ بالنظر إلى مقاصد الخطاب المعهودة. قال رحمه الله: وإضافة التحريم إلى ذات الميتة وما عطف عليها هو من المسألة الملقبة في أصول الفقه بإضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان، ومحمله، هذا معناه ومقصوده، قال: ومحمله على تحريم ما يقصد من تلك العين باعتبار نوعها. دائما إذا أسند التحريم إلى العين أي إلى الشيء نفسه، فانظر ذلك الشيء ما هو استعماله الأشهر فهو المقصود من التحريم، يعني وظيفته الأساسية التي يطلب لها ما هي. ولذلك حينما إذا قلنا تحريم الربا، لماذا الربا؟ الربا في النهاية الناس ليتصرفوا في الأموال ويستهلكوها، وهو الاستهلاك المعبر عنه بالأكل، باعتبار الأكل أيضا هو أهم شيء تجمع له الأموال وتكسب له الأموال. فننظر حينما يسند، حينما تحرم الأعيان، ويأتي التحريم باسم الأعيان لا باسم الأفعال، لأن الذي يقابل الأعيان هو الأفعال. فالشارع مرارا لا يقول لا تفعلوا كذا، بل يقول كذا حرام، والمقصود لا تفعلوا به ما هو مشهور له ومرصد له ومخصص له. ومحمله على تحريم ما يقصد من تلك العين باعتبار نوعها، نحو حرمت عليكم الميتة، أو باعتبار المقام نحو حرمت عليكم أمهاتكم. فيقدر في جميع ذلك مضاف يدل عليه السياق، أو يقال أقيم اسم الذات مقام الفعل المقصود منها للمبالغة. فإذا تعين ما تقصد له العين، إذا تعين ما تقصد له العين، إذا عرف ما تقصد له وما تطلب له تلك العين وذلك الشيء قصر التحريم والتحليل على ذلك. إذن فهذا مثال لكي نعرف المستوى الأول من طلب المقاصد والمستوى الأول من معرفة المقاصد. والبداية في معرفة المقاصد هو أن نعرف خطاب الشرع ماذا أريد به. إذا الأمور ليس دائما على ظاهرها وألفاظها. ولذلك قال بعض العلماء إذا أخذت نصوص الشرع وألفاظه دائما بظواهرها ومعانيها اللفظية يتحول الشرع إلى ضحكة، لأن عدد من المعاني إذا أخذت بألفاظها، ما معنى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم؟ الشراء الذي نعرفه غير لا مكان له هنا بالمرة. وهكذا كما رأينا في أكل الربا، المعاني تفسد إذا قصر بها عن حدودها المقصودة، عن حدودها المقصودة، وإلا فقد تكون حدودها اللفظية واللغوية فعلا كما نقول أو كما يقول هذا القائل أو ذاك. فإذن هذا المعنى الأول هو تحري مقاصد الخطاب حتى ندخل فيها كل ما تقصده، وحتى لا ندخل فيها شيئا مما لا تقصده، وهذا لا يكون بتلقي مجرد اللفظ وبمجرد سماع الكلمة. ولذلك كما ربما قد يأتي فيما بعد، ابن القيم يصنف طلاب العلم السائرين في طريق العلم والمتعاطين للعلم والمتعاطين مع النصوص الشرعية إلى صنفين: صنف يسأل ماذا قال، وصنف يسأل ماذا أراد. العلم الحقيقي هو ماذا أراد، أما ماذا قال هذا يصل إلى الجميع، إلى الطفل وإلى ولذلك تجد الطفل في 10 سنين يحفظ القرآن كاملا، بمعنى أنه قد ضم في قلبه النبوة، جماع النبوات كلها موجود في القرآن الكريم، والطفل يحفظه والسفيه يحفظه. فإذن هذا ليس هو العلم. ولذلك قال أيضا الإمام غزالي، وربما نعود إلى هذه النصوص في سياقات أخرى، يعني من جمع وحفظ النصوص والألفاظ والروايات هذا كان يسمى وعاء من أوعية العلم، يقال فلان كان من أوعية العلم، ولا يقال كان فقيها أو عالما. العبارة قد يكون فيها مدح من جهة ولكنه انتقاص من جهة أخرى، فلان من أوعية العلم لكن ليس. ولذلك كما عرفتم وتعرفون الحديث في فرب حامل فقه إلى من ليس بفقيه أو إلى من هو أفقه منه. الإنسان يحمل فقها وهو ليس بفقيه أو غيره أفقه منه، هذا شيء طبيعي جدا. عدد من الرواة رووا لأئمة الفقه ولم يكن الرواة هم أئمة الفقه إلى آخره. فإذا مقصود خطاب الشرع ليس مسألة بسيطة ولا هينة، وليست مرتهنة للدلالات اللفظية الظاهرية البدهية. هذا مستوى أول. المستوى الثاني وهو في الحقيقة الذي يراد حين الحديث عن مقاصد الشريعة، هو طيب عرفنا مثلا أن قوله تعالى لا الذين يأكلون الربا أو لا تأكلوا الربا أو أي عبارة أخرى من عبارات القرآن والسنة، عرفنا أن الأكل ليس هو كل ما هنالك، بل الآية قد تنطبق انطباقا تاما على أناس لم يأكلوا لقمة واحدة من الربا، ومع ذلك الآية في حق عرفنا هذا. طيب هذا المستوى الثاني الذي نحن بصدده، هو أن نتساءل تحريم الربا أخذا وعطاء وتعاملا وأكلا وبجميع ما هي الحكمة، ما هي المصلحة، ما هو المقصد؟ إذا الآن الحكم انتقلنا من الحكم، عرفنا دلالات النصوص وما تشمله وما لا تشمله. الآن في هذا المستوى الجديد هو الحكمة والمصلحة والمفسدة. ما هي المصلحة المجلوبة من تحريم الربا؟ ما هي المفسدة المدفوعة من تحريم الربا؟ ما هي الأبعاد الاجتماعية أو الاقتصادية أو غير ذلك من مقاصد هذا الحكم أو الأحكام المتعلقة بالربا. كذلك إذا عرفنا أو فهمنا أن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، عرفنا أن المقصود بهذه المحرمات ليست حريما لأعيانها ولا لرؤيتها ولا لمسها ولا لاستعمال جلودها إذا نظفت وطهرت، ولا وإنما المقصود شيء معين بالتحديد هو الغرض الأساسي الذي تطلب له هذه الأشياء عادة وهو أكلها، أن التحريم منصب على الأكل. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني هو أن نقول طيب ما عسى، ما الحكمة، ما السر، هذه تعابير كلها يستعملها العلماء في تحريم هذه الأشياء، هل لقذارتها، هل لنتانتها، هل لعفونتها، هل لشيء آخر، هل هذا المستوى الثاني من المقاصد. كذلك إذا عرفنا في قوله تعالى في يعني في الزوج والزوجة إذا اشتد بينهما الشقاق وتعذر الإصلاح، قال الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا الخلع، عرفنا أن هذا هو الخلع والمراد به الزوجة التي كذا وكذا فلها أن تفعل إلى آخره، أحكام الخلع المعروفة. المستوى بعد ذلك يأتي هو هذا الخلع ما حكمته وما مقصوده وما مصلحته وما المفسدة التي يدفعها وما الفائدة التي يجلبها، وهل الخلع لفائدة الرجل أو لفائدة المرأة أو لفائدة كذا، إلى هذه التساؤلات بعد أن يستقر الحكم في أذهاننا على نحو ما فهمناه أو فهمه العلماء قبلنا، تبدأ مرحلة البحث عن مقصوده. عرفنا قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، ما المقصود به من حيث المعنى والحكم، ما معنى تيمموا، حدود التيمم، ما يكون به التيمم، ما هو الصعيد الطيب، يدخل فيه كذا أو لا يدخل فيه كذا، متى يكون صعيدا، متى يكون طيبا. تجاوزنا هذه الأمور كلها نأتي إلى التيمم، ما فائدة التيمم، ما حكمة التيمم، ما مقصود التيمم. طبعا للعلماء كلام في ذلك، الآن فقط أبين الفرق بين المستويين، ولكن كما قلت عادة الآن حينما يتحدث عن مقاصد الشريعة فالمراد هذا المقصد الثاني، وإن كان الأول أيضا غير غائب فهو جزء، لأنه مستوى لا بد منه، لا يمكن القفز عليه والانتقال مباشرة، لأننا إذا انتقلنا مباشرة إلى البحث عن مقاصد الأحكام قد نكون فهمنا أحكاما على غير وجهها ثم نبحث في مقاصدها، وهي في أصلها ليست هي الأحكام والمعاني المقصودة للشرع، فقد ندخل فسادا على فساد. فلذلك خط البحث عن مقاصد الشارع لا يستقيم ولا يستد إلا بتمحيص هذه المرحلة الأولى، وهي مقاصد ألفاظ الشارع ومقاصد خطابه بالضبط دون زيادة ونقصان، يعني التحري أكثر ما يمكن، لأن على كل حال خطأ وارد على جميع العلماء مهما كانت درجة، لكن قد يكون ذلك ضئيلا أو خفيفا حينما تكون يعني يكون تحري ورسوخ. فإذا المرحلة الثانية هي المتعلقة بالحكم والمقاصد، ولذلك هذه المرحلة بالخصوص هذه المرحلة أو هذا المستوى كما يعبر عنه بالمقاصد يعبر بتعابير أخرى مستعملة وسائدة وشائعة عند العلماء، وأنا أذكرها أولا، أذكرها لسببين. أولا حتى حينما نقرأ كلام العلماء قد لا نجد كلمة مقصد ومقاصد، ولكن سنجد ألفاظا أخرى هي هي. وثانيا لأن هذه الألفاظ الأخرى تزيد الأمر توضيحا، لأن بعض المعاني العظيمة والجليلة لا تجد لفظا واحدا يعبر عنها. لماذا تعددت وكثرت أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته؟ لأنه لا يمكن أن تختصر القضية في صفة واحدة أو في اسم واحد، لا يمكن. فهذا بنسبة ضئيلة أيضا ينطبق على بعض المعاني، التعبير عنها بلفظ واحد لا يفي، لا يفي. إذن فنحن حينما نعبر بمقاصد الشريعة قد لا يكون هذا اللفظ كافيا لتصوير المسألة، فتستعمل مجموعة ألفاظ ولعلها تقرب المعنى الذي نحوم حوله، أو كما قال ابن القيم ندندن حوله. عبر العلماء عن المقاصد بالحكم، هذه من أكثر العبارات، وطبعا هي مأخوذة من القرآن الكريم، حكمة بالغة. فالحكم تقريبا هي نفسه، ولذلك من قديم العلماء في مؤلفاتهم يتحدثون عن الأحكام. مثلا في بعض الكتب تقريبا تمضي على هذا النمط، خاصة كتب الفقه، الصلاة حكمها حكمتها، الزكاة حكمها حكمتها، كثير من كبار الفقهاء يمضون على هذا المنوال، إما بشكل راتب إما من حين لآخر يتوقف كما يبحث عن الحكم، هل هو الوجوب أو الندب أو كذا أو كذا، ثم ينتقل الحكمة. فإذا العلماء دائما، وخاصة الفقهاء أعني، كانوا دائما يبحثون عن الحكمة مثلما يبحثون عن الحكم. فإذا الأفعال والأشياء لها أحكام، وللأحكام حكم، فهذا فقه وهذا فقه، ولا تمام للفقه ولا استداد للفقه إلا بالبحث عن الحكم وعن الحكمة. الحكم هو اللي سميناه المستوى الأول، البحث عن الحكم ثم البحث عن الحكمة. إذن كتب كثيرة تحمل حتى هذا العنوان، حكمة التشريع أو حكمة الشريعة، موجودة كتب بهذه العناوين. وأما استعمال هذه الكلمة في ثنايا كلام العلماء تعبيرا منهم عن مقصود الشارع وعن اللطف والرحمة والمصلحة التي في الحكم، فهذا كثير، تعبير بالحكم. وكذلك عبروا بالعلل، العلة أيضا هي مما يعبر به عن مقصود الشرع، فالعلة تساوي المقصد والعلل تساوي المقاصد. طبعا العلل بصفة خاصة، والعلة استعملت بمعاني متعددة، هذا واحد منها، وإلا فللعلة استعمالات أخرى عند الفلاسفة والمتكلمين. العلة تعني شيء، هي القوانين والنواميس الكونية، فمبدأ العلية ومبدأ السببية إلى آخره، هذا عند في العقيدة وفي الكلام وفي الفلسفة. هناك العلة عند الاصطلاح خاص بالقياس، وهي تقترب مما نحن فيه لكن هي غير ما نحن فيه، فتستعمل العلة بمعنى الأمارة الظاهرة أو الوصف الظاهر المنضبط، الوصف الظاهر المنضبط. أما الحكمة نعرفها ونحددها ونصرح بها، سواء كانت منضبطة أو غير منضبطة، ظاهرة أو غير ظاهرة. مثلا يقول الفقهاء الحضانة، لمن تكون الحضانة بعد الفراق؟ للأم أولا، لكذا ثانيا، لكذا ثالثا، ويمكن أن يقدم كذا على كذا، ويمكن في، لكن ما الكلمة الجامعة عند الفقهاء؟ أن مدار الأمر على شيء اسمه الشفقة. ولذلك قال أحد الفقهاء: وصرفها إلى النساء أليق، لأنهن في الأمور أشفق. الشفقة مسألة لا هي ظاهرة ولا هي منضبطة. كيف الشفقة؟ يعني كيف نقيسها؟ يعني في تخطيط القلوب ولا بالتصريح بالكلام؟ كم من واحد كلامه يفيض شفقة وعمله يفيض قسوة، لكن مع ذلك اتفاق على أن هذا هو المدار، هذه هي الحكمة. حكمة في إسناد النفق، في إسناد الحضانة إلى الأم قبل الأب، وإلى أم الأم قبل كذا وإلى كذا، وللقاضي أن يعكس الترتيب إذا رأى كذا، كل ذلك مداره على الشفقة على هذا الصبي. لكن الشفقة غير منضبطة، فلذلك يعني تأتي ترتيبات أخرى. فعلى كل حال العلة عند القياسيين هي الأوصاف الظاهرة المنضبطة، لكن العلة بالمعنى الذي نحن فيه هي تساوي الحكمة. ولذلك قال الشاطبي: والعلة عندنا، يعني في كتابه وعند من يتحدثون في مقاصد الشريعة، هي المصلحة والمفسدة التي أنيطت بها الأحكام. الأحكام أنيطت بمصالح تجلبها وبمفاسد تدفعها، هذه هي العلة في بعض الاصطلاحات، ومنها اصطلاح الشاطبي وغيره ممن يتحدثون في خاصة في المقاصد وحكم التشريع. كذلك استعملت كلمة الأسرار، وبعض الناس ينفرون وينتفضون من هذه الكلمة ويقول لك ليس في الشريعة أسرار. طبعا نحن لا نتحدث عن الأسرار الأمنية ولا الأسرار العسكرية ولا الأسرار الغيبية ولا الأسرار الكهنوتية المزعومة، لا لا لا لا، المسألة تعبير معروف في اللغة وفي البلاغة، وسر المسألة ونكتتها وسرها ولبها، هذا المقصود بالأسرار، أي الأمور التي لا تعطيك نفسها على السطح، تعطيك نفسها بعد جهد، بعد التدبر الذي ذكره القرآن، بعد التفقه الذي ذكره الحديث، أسرار تحتاج إلى بحث لا يصل إليها كل واحد. فهذه مقامات في العلم والاجتهاد. هناك أمور تجد الناس يقول أول من لفت الانتباه إلى هذا المعنى فلان في القرن الرابع، إذن قبله علماء لم يهتدوا إلى، أو في الصحابة اهتدى علي لما لم يهتدي إليه عمر فكشف سر المسألة في كذا وكذا. هذا المقصود بالأسرار، أي الأمور الخفية التي تحتاج إلى نظر وسداد في الرأي ورشاد وجهد، لأن العلم هو عبادة جهد. هناك من يجاهد في الصلاة، ومن يجاهد في الصيام، ومن يجاهد بالإنفاق، ومن يجاهد بالعلم والنظر، ومن يجاهد بالحفظ والرواية، هذه كلها. فإذا هذا معنى الأسرار، وتعبير بالنسبة للعربية سليم ومستعمل بهذا المعنى حتى في غير الدين وفي غير هذا المقام. فإذا التعبير بالأسرار، أنا أقول هذه التعبيرات كما قلت أولا حتى إذا وجدناها عرفنا أنها تحوم حول هذا المعنى الذي نحن فيه، وثانيا تفيد جانبا من القضية. فنحن نعبر بالمقاصد فنكشف جانبا من القضية، أن المقاصد يقصدها الشرع وهي التي يريدها ويرمي إليها ولأجلها وكذا، هذا التعبير بالمقاصد. والحكمة معناها أن هناك لطفا ورعاية وحنانا وشفقة من الشارع، هذه المعاني التي تعبر عنها الحكمة. وأما السر فهو أن المقاصد عادة تحتاج إلى نظر وجهد، وأنها ليست هي ظاهر الأمور، تحتاج إلى تأمل وتدبر وبحث وتنقيب وربما مذاكرة بين العلماء وبين الباحثين والطلبة إلى آخره. فإذا تكشف جانبا آخر كلمة الأسرار. طبعا أشهر كتاب الآن في المقاصد هو الموافقات. الموافقات اسمه الحقيقي الذي عدل عنه صاحبه هو عنوان التعريف بأسرار التكليف، هذا الاسم الذي لما ألف الإمام الشاطبي وسنأتي إليه إن شاء الله، لما ألف كتابه الشهير الآن ويحمل اسم الموافقات، كان يؤلفه وألفه تحت عنوان التكليف عنوان التعريف بأسرار التكليف. إذن استعمل كلمة الأسرار في العنوان، وكلمة التعبير بالأسرار يعني مستعملة عند الفقهاء كثيرا، إذن لا غبار عليها، فهي تعبر عن هذا المعنى. لكن الشاطبي عدل عن هذا العنوان إلى عنوان آخر لرؤيا رآها، فعلى كل حال وفي كل خير. كذلك من التعابير اللي هي في الحقيقة مرادفة للمقاصد حتى من ناحية اللغوية، هي التعبير بالمراد والغرض. فكثيرا ما يعبر بمراد الشرع ومراد الشارع ومراد الله تعالى في هذه الآية ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فالمراد والغرض كلاهما أيضا تقريبا حتى المعنى اللغوي، المراد والغرض والمقصد أو المقصود، كلها حتى من ناحية اللغوية تفيد معانية متقاربة جدا أو متطابقة. وربما عند المتقدمين يعني في القرون الأولى الثاني والثالث والرابع إلى هذا الحد كان مصطلح الغرض أكثر استعمالا والمراد أكثر، لكن مع مرور الوقت إلى القرن الثامن وما بعده كلمة المقاصد تقريبا هي التي استحوذت على هذا المعنى الذي نتحدث عنه دون أن تلغي غيرها، لأنه كما قلت الشاطبي استعمل كلمة الأسرار في العنوان ثم استعملها في داخل الكتاب. فإذا ما زالت كل الكلمات تستعمل وتعب، ويجب أن تبقى مستعملة، لأنه كما قلت ليس هناك لفظ واحد يكفي ويشفي في التعبير عن هذا المعنى العظيم والجليل والمتعدد الأبعاد والجوانب. إذن هذه بعض العبارات أو أشهر العبارات المستعملة عند العلماء. ننتقل الآن إلى تقسيم المقاصد أو مقاصد الشارع بحسب أنواعها ودرجاتها ومجالاتها، يعني بعض التقسيمات المتداولة عند العلماء. من أكثر التقسيمات والعبارات المستعملة لتقسيم المقاصد تقسيمها إلى مقاصد كلية ومقاصد جزئية، وهذا أيضا شائع منذ القرن الرابع والقرن الخامس، والجويني وسنعود إليه ربما غدا إن شاء الله ولغيره من العلماء يعني إسهام كبير في هذا التنويع، تنويع المقاصد إلى كلية وجزئية. طبعا حينما أقول أحيانا أحيل بعض الأمور وسنعود إليها إلى القرن الرابع أو الخامس، فنحن نتحدث عما وصلنا، عما كتب أولا في المؤلفات ثم وصلنا، وإلا قد تكون هذه العبارة مستعملة بكثير قبل ذلك، لأن هؤلاء العصر ازدهار التصنيف في القرن الرابع بالخصوص في مختلف العلوم إنما هو تسجيل للحصيلة التي كانت تتداول شفويا أو في صفحات متفرقة أو كذا، وإلا فأي شيء في القرن الرابع هو بالضرورة كان موجودا بشكل أو بآخر في الذي قبله والذي قبله، ولكن نحن نتحدث أنا أو غيري عما نقرأه فنقول فلان هو أول ولا أقدم من قال كذا أو كذا، هذا من هذا بحسب ما سجل وكتب ودون وبحسب ما وصل إلى زمننا وطبع ونشر وما وقفنا عليه من ذلك، فهذا محدد لابد منه. فإذا قلت الجويني يكثر من هذا من ذكر هذا التقسيم، المقاصد الكلية والمقاصد الجزئية، ثم درج عليه الناس ونجده كذلك بغزارة عند من جاءوا بعده من ابن عبد السلام والخرافي وابن تيمية وابن القيم والشاطبي وإلى الآن. فالمراد بالمقاصد الكلية كما هو واضح من التعبير هي المقاصد الكلية، أي المقاصد الشائعة التي تمت مراعاتها واستحضارها ونجدها على نطاق واسع في الشريعة فتسمى مقاصد كلية، كالتي سنراها من قبيل الضروريات الخمس وغيرها من مقاصد كلية، حفظ الأموال وحفظ الدماء و إعلاء كلمة الله هذا معنى كلي، والمعاني الخلقية كلها معان كلية إلى آخره. يقابل هذا المعاني الجزئية أو المقاصد الجزئية، أنا استعملت المعاني ولكن نسيت أن أقول من الألفاظ التي يعبر بها عن المقاصد المعاني، لذلك حينما أقول المعاني أريد المقاصد في كثير من الأحيان، لأن المعنى يعني يستعمل بمعنى المقصد، معنى المعنى اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى. فإذا المعاني الكلية أو المقاصد الكلية هي ما كان شائعا في أحكام كثيرة، في نصوص كثيرة، في مجالات كثيرة. هذا المعنى إذا جئت إلى أبواب النكاح تجده، إذا جئت إلى أبواب العبادات تجده، إذا جئت إلى المعاملات المالية تجده، إذا جئت إلى العقوبات تجده. فهذا يسمى معنى كليا، أي معنى كبيرا شائعا متعدد الوجوه متعدد التحققات في حياة الناس وفي حياة الأمة، فهذا يكون معنى كليا. ثم نأتي إلى المعاني أو المقاصد الجزئية، هي التي تقابل المقاصد الكلية. والمراد بالمقاصد الجزئية أو المعاني الجزئية أي المتعلقة بأحكام محددة. نحن على سبيل المثال تحدثنا عن الخلع، إذا بحثنا وقلنا مقصوده وحكمته كذا، هذه مسألة جزئية نقول، ولذا قال كما قال الفقهاء الله تعالى أعطى الطلاق للرجل، إذا الطلاق الزوج له مخرج، حينما تتعذر الأمور وتنقلب على غير ما وضعت له، له أن يضع حدا لهذه العلاقة وله مخرج من هذه الورطة ولا هذا الالتزام غير الموفق وهذا الاقتران غير الناجح له مخرج. مقابل هذا وضع الله مخرجا للمرأة، فإذا هذا المخرج الذي وضع للمرأة أو وضع للرجل في الطلاق بالخصوص هذا حكم جزئي وله مقصد جزئي. فنقول وضع الطلاق بيد الرجل لأنه كذا وكذا وكذا كذا وكذا وكذا، هذه حكم جزئية تتعلق بحكم معين وتصرف معين يهم من يهم، لأن ليس جميع الناس، الطلاق ليس قضية أمة والخلع ليس مسألة أمة ولا مجتمع، قضية حالات. فهذه مقاصد الخلع أو مقاصد الطلاق هي مقاصد جزئية أو مقصد جزئي. إذا قلنا مقصد واحد محدد فهو مقصد جزئي، وهكذا في كثير من الأحكام المتعلقة بالتصرف الفردي في الحالة المعينة بالمواصفات المعينة مما لا يعم جميع الناس، هذا يكون مقصدا جزئيا. وقد يكون المقصد كليا وجزئيا في آن واحد، كلي من حيث أصله ومبدأه، وجزئي من حيث الحالات التي تحقق فيها وانطبق عليها إلى آخره. فالمقصود أن المقاصد الجزئية هي مقاصد الأحكام، كل حكم على حدة وكل حالة على حدة العلماء يعني يحددون لها ويبحثون لها عن حكمتها ومقصودها فإلى آخره، كما على نحو ما مثلت. ثم بعد ذلك في قرون سابقة أيضا ظهر استعمال آخر قريب من هذا، لكن كما قلت دائما تنويع العبارات قد يزيد المعنى وضوحا، فيقال المقاصد العامة بدل الكلية، المقاصد العامة. وحينما يستعمل وصف العامة قد يقابل بالخاصة أو بالجزئية أيضا، فالمقاصد العامة تقابلها إما اسم المقاصد الخاصة أو المقاصد الجزئية، إذن تقريبا يكون هذا بمعنى واحد، ولكن كما قلت العبارات يوضح بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا. وطبعا هذه الأوصاف كما سنرى تنبني عليها، هي ليس مجرد يعني ترف في العلم والتعبير، لا، كل شيء ينبني عليه ما سينبني وما سيأتي بيانه لاحقا إن شاء الله. في هذا العصر، وسنذكر إن شاء الله لاحقا كذلك علماء المقاصد في شتى العصور، في هذا العصر من أبرز الذين كتبوا وأحيوا وبثوا علم مقاصد الشريعة العلامة التونسي محمد الطاهر ابن عاشور. في مسألتنا التي نحن فيها تقسيم المقاصد وتنويعها أتى هو أيضا ببعض الإضافات وببعض الاصطلاحات الجديدة، له تعبيران جديدان. أولا استعمل المقاصد الخاصة وحدد لها معنى خاصا غير ما كان يقصد سابقا، واستعمل المقاصد العالية بدل الكلية، أو كأنه قسم الكلية إلى قسمين، المقاصد الخاصة. وربما لما نتكلم عن الشيخ طاهر بن عاشور نعود إلى الموضوع، أراد بها بالمقاصد الخاصة، هذا اصطلاح وضعه الشيخ بن عاشور حينما جعل القسم الثالث من كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، جعله كما قال هو نفسه في المقاصد الخاصة بأبواب التشريع. إذن فهو مستوى وسط بين المقاصد الكلية والمقاصد الجزئية. المقاصد الكلية تكون شائعة في عموم الشريعة، أحكامها ومراعاتها كلية أو العامة، أيضا نفس ابن عاشور استعمل العامة، قال هي التي يكون رعيها في كل أبواب التشريع أو في معظم أبواب التشريع، هذه العامة أو الكلية. ثم قال جعل قسما من كتابه، قسم هو القسم الثالث، خصصه للمقاصد الخاصة بأبواب التشريع، لا هي بالأحكام الجزئية ولا هي في الشريعة كلها أبواب. وأمثلة ذلك عنده كما في الكتاب المقاصد الخاصة بأبواب المعاملات المنعقدة على الأبدان، يعني هنا تدخل الإجارة والقراض والتشغيل والعمل والعمال اليوم هذا كثرة. إذن هذا ما مقاصد الشريعة وأحكامها في هذا الباب، كذلك مقاصد الشريعة الخاصة بالعائلة، هذا اصطلاحه الأسرة أو العائلة. إذن هنا يدخل النكاح والطلاق وما يتبعهما والولاية الشرعية بين الأقارب والمواريث، كل ما له كل ما هو أحكام تتعلق بالعائلة وبالعلاقات القرابية والعلاقات العائلية. هذا طبعا هو لاحظ وبحق وبجدارة أن هذا مجال تشريعي متميز في الشريعة، له خصوصيات، فإذا معناه له مقاصد خاصة قد تجعل أحكامه يختلف منطقها عن منطق الأحكام مثلا في البيوع، مثلا لأن المناكحات أو أحكام العائلة مدارها على شيء اسمه عقد النكاح، والطلاق ما هو إلا فسخ لعقد النكاح أو إنهاء له بصيغة من، فإذا هناك تشابه تعاقد وطرفان وإيجاب وقبول وربما إشهاد، هذه كلها عناصر مشتركة بين عقد البيع وعقد النكاح. لكن هناك اختلافات جوهرية، والاختلافات الجوهرية تنبني على اختلاف المقاصد. مقاصد البيوع والمعاملات المالية هي غير مقاصد النكاح والمناكحات والعلاقات العائلية، فلذلك يجب أن نتبين مقاصد الشارع هنا ومقاصد الشارع هنا، لأن هذا له تأثير كبير في الأحكام وخاصة الأحكام التي تحتاج إلى اجتهاد. كذلك قال ضمن هذا القسم مقاصد الشارع المتعلقة بالقضاء والإثبات، الإثباتات والقضائية أيضا لها مقاصد للشارع، مقاصد فيها في يعني خاصة بها. إذن هذا مراده بمعنى أن الطاهر بن عاشور انتبه إلى شيء. طبعا حينما نقول انتبه كما قلت يعني نتحدث عما كتب، قد يكون انتبه آلاف قبله إلى ذلك، لكن نتحدث عما كتب، إلى أنه بالإضافة إلى مقاصد تنتشر في الشريعة كلها وهي يعني لا تختلف هنا أو هنا أو هنا أو هنا، الشارع يراعي سلامة الأبدان والأرواح سواء في الوضوء أو في التيمم أو في الصلاة أو في الحج أو في الجهاد أو في البيوع أو في الطلاق والزواج أو في الإنجاب أو الحمل أو يعني نفس هذا المعنى ستجده على حد سواء في كل أبواب الشريعة. وهناك أحكام رعيت كما قلنا، مثال الخلع هذا حكم لا تكاد تجد له مثيلا إلا في هذه النازلة وفي هذه المسألة الجزئية، لكن بين هذا وذاك، بين هذا الكلي وهذا الجزئي، هناك مقاصد تتعلق ليس بحكم وليس بالشريعة كلها ولكن بباب معين. فأبواب الولايات، أبواب الجهاد، أبواب الجنايات، أبواب المناكحات إلى آخره لها مقاصد تخصها وتتميز بها. إذن هذا هو الصنف الآخر الذي تحدث عنه من أصناف المقاصد التي تحدث عنها الشيخ طاهر بن عاشور. وذكر كما قلت له اصطلاح آخر في إطار تصنيف المقاصد سماه المقاصد العالية. المقاصد العالية هو فرق بين الكلية والعالية، وهذه تفرقة اصطلاحية بطبيعة الحال، أما من حيث اللغة يمكن أن تغير بين اللفظين لا بأس، أو أن تجعلهما متطابقين لا بأس، لكن هذه اصطلاحات، دائما اصطلاحات يحددها أصحابها ويقولون أعني بكذا كذا وأعني بكذا كذا. فالمقاصد العالية هي أولا هي كلية، ولكنها أكثر كلية وأكثر سبقا وأكثر أهمية، بمعنى كأنها الأسس والمحددات العليا للتشريع الإسلامي. منها ذكره هو جلب المصالح ودرء المفاسد، لأن حينما نقول مثلا حفظ النفوس وحفظ الأبدان وحفظ الأموال وحفظ الدين وحفظ النسل هذه كلية، لكن هناك ما هو أكبر منها. حينما نقول جلب المصالح ودرء المفاسد فهذا أوسع. فلذلك هو فرق بين ما هو واسع جدا يحكم التشريع الإسلامي ويوحده ويحدد مساراته وأحكامه من البداية وبشكل لا يخرج عنه حكم من الأحكام. هذه هي اللي أراد أن يسميها بالمقاصد العالية، ثم ترك الكلية إلى مثل الضروريات الخمس وما إليها. ما أريد أن أختم به هذه أو هذا العرض الأول، بعض النصوص لبعض العلماء يبينون أيضا بعبارات أخرى معنى المقاصد وأهمية المقاصد وقيمة هذه المقاصد. نحن طبعا في هذه الحصة التعريفية العامة. هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: ثم إنه، أي الله تعالى أو الشرع، إنه شرع أسبابا، الأحكام أسباب، ويتحدث عن الأحكام الشرعية فيعتبرها أسبابا، ومعنى أسباب أنها ليست مقصود ما بعدها، الأسباب دائما تطلب لمسبباتها. ثم إنه شرع أسبابا تفعل لتحصيل مقاصد، كما شرع العبادات من الأقوال والأفعال لابتغاء فضله ورضوانه، وكما شرع عقد البيع المقاصد الجزئية أو الخاصة لنقل الملك بالعوض، وعقد القرض لإرفاق المقترض، وعقد النكاح للازدواج والسكن والألفة بين الزوجين، والخلع لحصول البينونة المتضمنة افتداء المرأة من رق بعلها وغير ذلك. ومن أمثلته التطبيقية هذا البحث عن مقاصد التي شرعت لها الأحكام والأحكام أسباب لها، نقول هذا المثال الواقعي الذي ذكره ابن القيم رحمه الله ونقله عن مصنف وكيع، وهو أن عمر بحسب لفظه جاءته، أو أن في مصنف وكيع أن عمر بن الخطاب قضى يعني بصفته قاضيا وحاكما، قضى في امرأة قالت لزوجها، أحكي لكم الحكاية، امرأة كانت مدللة على زوجها، ولكن في نفس الوقت هي كانت تريد حيلة لفكاك منه، فقالت له: سميني. قال لها: ماذا أسميك؟ اختاري. قالت له: أطلق علي يعني اسما، اختر لي اسما. فقال لها: ما تريدين أن أسميك؟ قالت: سميني خلية طالق. فقال لها: فأنت خلية طالق. فأتت عمر، هي سمعت هذا فذهبت تركض إلى عمر وتقول له: إن زوجي قد طلقني ففرق بيني وبينه. فأتت عمر فقالت: إن زوجي طلقني. فجاء زوجها، استدعى عمر زوجها فشرح له، قال له: إيش الحكاية طلقتها؟ تقول قال: أنا قالت لي سميني، فقلت لها بما؟ فقالت: سميني كذا، فسميتها كذا بالاسم الذي اختارته أعجبها، أنا لا لم أفكر في طلاق ولا خطر ببالي طلاق ولا أردت طلاقا ولا علم لي بالطلاق. فأوجع عمر رأسها وقال لزوجها: خذ بيدها وأوجع رأسها. قال ابن القيم، هذا الشاهد عندي، وهذا هو الفقه الحي، أي فقه عمر، الذي يدخل على القلوب بغير استئذان، لأنه من ناحية الظاهرية واللفظية فقد طلقها مرتين، خلية وطالق، وكلاهما من ألفاظ الطلاق، لكن البحث عن المقصد، مقصد الخطاب ومقصد الكلام وسياقه وبساطه يجعل الطلاق لا علاقة له بالموضوع، ويجعل الموضوع لا علاقة له بالطلاق. فالشرع لا يقبل هذه الظواهر وهذه الظاهرية وهذه السطحية وهذه الحيل وإلى آخره. الشاهد عندي أن هذا الفقه الحي هو هذا الذي يبحث عن المقاصد ويتحراها. وهذا الفقه الحي هو الذي سماه الزركشي في البحر المحيط، سماه فقه الفقه، وهذه عبارة أخرى أضيفوها إلى العبارات المعبرة عن مقاصد الشرع، فقه الفقه، لأن الفقه بالمعنى الاصطلاحي السائد هو أن تعرف هذا حلال وهذا حرام، وفقه الفقه أن تعرف لماذا حرم الحرام ولماذا أحل الحلال، فهو فقه الفقه. قال: على فقيه النفس، هذا الزركشي في البحر المحيط، على فقيه النفس ذي الملكة الصحيحة تتبع ألفاظ الوحيين الكتاب والسنة واستخراج المعاني منهما، المعاني أيضا الكلمات المعبرة، ومن جعل ذلك دأبه، ومن جعل أي الفقيه وطالب الفقه، ومن جعل ذلك دأبه وجدها أي نصوص الكتاب نصوص الوحيين وجدها مملوءة، وورد البحر الذي لا ينزف، وكلما ظفر بآية طلب منها ما هو أعلى منها واستمد من الوهاب. ومن فقه الفقه مثاله في ذلك، ومن فقه الفقه قولهم أي قول العلماء قولهم في حديث ميمونة: هل لا أخذتم إهابها، أي الشاة التي ماتت الشاة الميتة، هل لا أخذتم حديث ميمونة حديثه صلى الله عليه وسلم قوله: هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. إذن قولهم قول العلماء في هذا الحديث إن فيه احتياطا للمال، وأنه مهما أمكن أن لا يضيع فلا ينبغي أن يضيع، يعني تخرج الحي من الميت، وتخرج الطاهر من النجس، وتخرج الصالح من الفاسد، هذا في المال على مستوى المال، هذا يؤخذ من هذا الحديث. قال الزركشي: والفقيه أعلى، يأخذ من هذا ما هو أعلى منه. ليس هذا المعنى فقط وهو معنى دقيق وسر بديع، لكن هناك ما هو أعلى منه، ينتقل الفقيه من درجة إلى درجة أعلى. والفقيه أعلى يأخذ من هذا ما هو أعلى منه، وهو أن الجالس على الحاجة في قضاء حاجته، أو المستريح على القارعة تحت ظل شجرة، إذا باحث نفسه يعني تحدث مع نفسه، إذا باحث نفسه قال لها: هل حصلت ثوابا وعملا صالحا؟ فإذا قال له الوسواس في حديثه مع نفسه: أنت على الخلاء، وما عساك تحصل من الطاعة وأنت بمكان تنزه عنه ذكر الله، يقول لها يقول لنفسه ويرد على وسواسه: إنما منعنا ذكر الله بالألسن، فهل استحضرت ذكر المنعم بدفع هذا الأذى عنا وتهيئ القوة الدافعة؟ هذا معنى يدور في نفسي، أن الله أمكنني من دفع الأذى وأعطاني القوة لدفع هذا الأذى، هذا في حد ذاته خير وفضل ومصلحة، حتى لا يخلو تحصيل الطاعة من المحال القذرة، حتى في المحال القذرة هناك أشكال لتحصيل خير وأجر ومنفعة. كما أن الشارع لم يغفل عن فتح تحصيل المال من المقذرات والميتات بمعالجة الدباغ، أي على نهج الشارع الذي أباح لنا من هذه الميتة القذرة النجسة النتنة المتعفنة أن نستخرج منها حلالا طيبا، فهكذا نفعل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها، فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن. فيتعدى استنباطه أي الفقيه إلى تحريم كل ما يوقع القطيعة والوحشة بين المسلمين وإفساد ما بينهم، حتى السعي على بعضهم في مناصب بعض ووظيفته من غير موجب شرعي، وقس على ذلك وأمثاله تغنم بتحصيل الفوائد وتثمير الأعمال. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. أخي الكريم، من فضلك تابع بقية محاضرة مقاصد الشريعة تعريفات وتوضيحات على الشريط الثاني من هذه السلسلة.